وأن تبين العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام للناس. ومن أنكر هذا أو هذا، من أنكر كتاب الله وقال إنه لا يحتج به فهو كافر، فهكذا من قال في السنة إنه لا يحتج بها أو إنها ليست صحيحة أو إنها غير محفوظة أو ما أشبه هذا الكلام، وقال يكفينا كتاب الله فإنه يعتبر ملحدا وكافرا وضالا بإجماع المسلمين. والعقيدة الصحيحة كما تقدم هي السبب الوحيد لإصلاح المجتمعات، ثم أنها السبب في إصلاح الأفراد، ولهذا بدأ بها الرسل عليهم الصلاة والسلام ووضحوا للناس أن ربهم واحد كما هو معروف بينهم، فإن كفار قريش وغيرهم كانوا يعرفون أن الله ربهم وخالقهم، وكانوا في الشدائد يخلصون الله العبادة فإذا جاء الرفع أشرفهم، أما توحيد الربوبية فلم يشركوا فيه، بل يعلمون أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو مدبر الأمور، كما قال عز وجل ولئن سألتهم خلقه ليقولن الله، قال سبحانه قل من يرزقه من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ويحيي الحي من الميت ويحيي الميت من الحي ومن يدبر الأمر فيقول الله فقل أفلا تتقون. والآية في هذا كثيرة، فالمشركون عرفوا توحيد الربوبية وأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، ولكن أشركوا في العبادة لم يخلصوا لله العبادة، فكفروا بالله وعلى دماءه سواه في الرخاء، فإذا جاءت الشدائد وضربت الأمواج وعظمت الكروب رجعوا إلى توحيد الله العبادة، فاجتمع لهم توحيد العبادة مع توحيد الربوبية، وكانوا كذلك يعرفون أسماء الرب وصفاته ويعظمونه، وإنما أنكر بعضهم رب الرحمن عبادا ومكابرة، يعرفون صفات الرب وقد وصل إليهم من طريق الأنبياء، من طريق اليهود، من طريق التوراة والإنجيل، من طريق الحنيفة من حنيفة ملة إبراهيم ومن عاش عليها شهرا طويلا ومن نقل عنها ما نقل، كانوا يعرفون من ذلك أسماء الرب وصفاته ويعظمونه، فيعلمون أنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه الرحمن الرحيم وأنه يدبر الأمور وأنه السميع البصير لغير ذلك. والرسل بين ذلك الأمم يوحى من بعده بينوا للأمم توحيد ربهم وأنه هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه رب العالمين وأنه موصول بصفات الكمال وأنه العالي فوق العرش وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، فدعوا الأمم إلى هذا وجمعوهم على هذا ووحدوا صفوفهم على هذا، يعني من آمن بهم وتابعهم عرف ذلك، عرف أن الله هو المعبود بالحق، وعرف أنه بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وعرف أنه الرب الخلاق الرزاق الذي يعطي ويمنع ويخلو ويرفع ويتصرف في الكون كما يشاء سبحانه وتعالى. وعلى هذا درج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيان التوحيد بأنواعه وأقسامه، من توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وأنكر على من ما يقعه من الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان، كل ما قال من نوح إلى محمد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كتب السماوية نزلت بهذا الأمر، فإن كتب المنزلة على الأنبياء نزلت تدعو إلى توحيد الله وتدعو إلى العبادة لله وحده وإخلاصها له سبحانه، وتدعو إلى الإيمان بأسمائه وصفاته وأنه رب العالمين، وتدعو إلى الإسلام بشريعته. هكذا جاءت الكتب ونزلت الكتب على الأنبياء لتبين للناس صفات ربهم وأسماءه، ويتبين للناس أنه المعبود سبحانه وحده وأنه مستحق العبادة، ويتبين للناس أن شرعه يجب أن يتبع وأن أحكامه يجب أن يلتزم. هكذا جاءت الكتب، وعلى رأسها أفضلها وأعظمها وأجمعها وهو القرآن العظيم، أنزله الله بيانا لكل شيء كما قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب سريانا لكل شيء وهدى ورحمه بصائر المسلمين، قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت بأذن الله حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير، وأنزل فيه سبحانه فلا تظلموا الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنزل فيه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا. فهذه الآيات

أما قد يعطى المحكم مال حتى يحكم بينه فهذا محل نظر. ثلاث الناس هل يجوز يعطى محكم شيء حكم بين الناس لكن ما يغرق في بيت المال؟ هل يجوز يعطى من الناس الأجازة ومن منع؟ فإذا أعطوا ظاهرا بينهم لأنهم يعطلونه ويدعونه يعطوا شيئا عن سعادة ينظر بين سائلين ويصلح بينهم فلعله لا حرج فيه إذا كان شيء مقاربا لينظر بينهم ويصلح بينهم لكن هذا في مقابل سعادة وتعطيله عن مشاغل وعن أعمال قد يكون هذا لا حرج فيه إن شاء الله بما يعلم فيما يظهرون يترتب عليه يصلح بينهم من دون تحريم حرام ولا تحريم حلال بل صلح يتضمن تنازل هذا عن شيء وهذا عن شيء أو إيجاد كرامة بينهم مثل انتهاء المظلوم أو جماعة المظلوم أو ما أشبه ذلك من أشياء التي فيها عز المظلوم ونصره وإذلال الظالم. هذا ما هو هذا وراءه. نعم. كثر الكلام حول التطهير وأصبحوا يؤولونها إلى تأويلات لا ندري عن صحتها ويقولون التطهير الاستغراقي جائز. ما هو تعليقكم على ذلك والتلفزيوني؟ التطهير إن عمته من الله وانتشر بين الناس وكثر فيه القارئ والقارئ فيه لأسباب الإشارة بين الناس كل شيء منكر وانتشر يسر فيه إلى القارئ ويسر أمره في النفوس هذا هو المعروف. كان الناس في غلا ولا قوة في نجد ينفرون من الزحام ظهورا حزينا ومن يستطيع أن يخلص الزحام أو يجد من الزحام ثم بعد هذا سيئات الأحوال حتى كثر بين الناس فصار بعض الناس لا ينكره لأنه اعتاده واعتاده جيرانه أو بعض قرابته أو بعض أصدقائه هو منكر هو على حاله منكر ولكن مثل هذه تصيبه بين الناس فهو علم الناس كما قيل إذا كثر الإنفاس فلا إصلاح كما معه الصوت إذا رأى المعصية بال دما فلما سخر في المعاصي صار لا يبني دما يحصل ويبول بين العادي فلما كثر غيرهم فكان مثله غيرهم ما صار يحس بشيء على ذلك لأجل كثرة غيرها فيصبح على الحمد ونعوذ بالله فكفر منها بس يريدها النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه غير أمره قال إن أصحابها يشرب عذبوا يوم القيامة وقال فيما خلقتم ولا أشد الناس على الله كانوا يصدقون ويستحي الحيل يوجد حاجة ضعيفة يستحي الحيل يصب الشدة معروفة قال من صبر في الدنيا ومع ذلك صار الناس الآن يؤذنون ويقولون هذا التصويب الفوتوغرافي الشمسي غير داخل التصويب وإنما في التصويب على قدر الأيدي بيد وينحت من حجر أو من ذهب أو من كذا أو من كذا أو من خشب هذا هو التصوير. أما هذا الذي بالآلة هو إنساك الظل وإنساك الفرقة وليس تصويرا فلا لا يكون تصويرا. هذه الذات التي في الفرقات أو في أي مكان ليست هي الذات المخلوقة التي من أكلها قتل ومن آذاها وقف ومن تقط من حقها يوفي بل هي صورة لها في الفرقات لو مزقها إنسان يحمل الشيء لو لحاها مع الشيء في صورته عند جميع الناس لو رآها قال هذه صورة فلان هذه صورة فلان ما يقول هذا فلان من هذه صورته فبست هذه الجميلة أو في هذه الخطة أو في هذا الغنى أو ما أسمى ذلك فالذي نعلم أن هذا التصوير من الفوتوغرافي الشمسي لا أهل في النفس ولكن بسبب ابتلائه وكفرته بين الناس وفي المحال قد انفلاه الإنسان قد انفلاه أنا وانفلاه غيري فطبع صورة من غير كنت الأرض ذلك غير كنت الأرض الأعلام ذلك وهكذا غير من لا يحل هذا الشيء قد انفلاه هذه الاجتماعات إن تأخر عنها مصيبة يحب أن يحضرها من شرفة الحي وإن حضرها الخليج أن تفعل صورته ويصور وإن لم يقضي ذلك فهذه المصائب وأن يقول من قال مهلكة بصورة وإن مصيبة الظل وأن ليس ما صاحبها مصورا فهذا حمدي ليس بشيء المتابعة. فقد بحثت هذا الموضوع مع جماعة من إخواني أيضا في نهارا وكنا من كلامه في الرابطة بحثت هذا الموضوع مع رحمه الله الشيخ محمد الأمير السجيطي وكان من أغلب العلم ومن ولد الصائغ قلت له كفر هذا الأمر إلى الناس وصاروا يتعودوا هل بدا لكم بالشيء هل بدا لكم بالشيء ليغير لكم عليه هل بدا لكم في إذاعته شيء أو في تحريره شيء؟ فقال رحمه الله ما ظهر منه شيء إلا التحريض الماء مثل شيخنا العمانة كبير شيخ محمد بن إبراهيم قدس الله روحه ورحمه بحثت معه في هذا كثيرا لأن من كلامه الرابطة بعض الأحيان هل علق به شيء فلا أعجاب بأنه لا يتغير في الوجود وأنه فتق المحرم ولا تعلمه في الجهة مفروض أن هذا على الناس الآن لا نعلم في تحديد شكل ولكن الجلاء والمتحمس فإن فضلوا بين الناس سحلاه الله بين الناس وفعل الناس الجلاء ضدهم فأمروا منهم لا هو التصوير الذي في الزياد هو التصوير المستقل وجود في الزياد هذا غير مستقل إنما اللوم على ما صور أما وجود صورة الزياد أو في أشباه ذلك مما لا يستقل يراه الرأي لم يذهب في إغلاقه هذا لا ليس مصورا أي من يسمى رأيا لو يراه جديدة أي يراه بالله لا يسمى مصورا ولا يسمى رأيا بالصورة لأن غد الشرابي هذا يسمع الكلام ويسمع الفائدة فلا يسأل أصول الهود إلا بالصورة من عامل يعني غد أدفع عنه وهو هل يجوز التصوير لأشكال قد ذكر يجب العلم المعاصرين انه لا باس اذا اتى حاجه اليه للشباه بنفس عين يشبه في جريمه وضعت على انسان الحجر او الجرس حتى تعرف جميله او لو الناس يحتاجون الى تابعيه الى وحده قياده وليس للانسان حصولها لم صوره فانه في هذه الحال كالمفرط اذا صور ليس معنى الرضا بالتصوير ولكنه مفرط اذا صور وهو يعلم انه مكره لهذا الشيء وان لا يرى بها شيء وانه مطمئن لانه لا يرى بها شيء وانه لا يرى بها شيء ولكن ليبشر الامتحان له فلا هو يعلم على حرج ذلك فالمقصود من هذا ان الانسان يغوص الى الصوره لمصلحه عامه او المصلحه الاسلاميه فلا يضر بذلك ويرجو ان يقنع الاثم في هذه المسائل التي هو في الحقيقه في حكم الطرف في حكم مكره اليها في التابعيه واشباهها وفي تصميما يخشى شره من المسلمين او التعرف على دائفين او ما اشبه ذلك نعم سماحه الشيخ كاد راس مال 10 مليون وعليه ديون في مقابل تجارته 10 مليون فهل تجب عليه الزكاه؟ اختلف العلماء رحمه الله في الدين هل يجب الزكاه؟ في السؤال هذا كان عليه 10 ملايين ويجب 10 ملايين أو عليه 5 ملايين ويجب 10 هل يسقط النصف من الزكاة في مقابل 5 الخلاف مشهور عند العلماء والذي يسقطه ويترجح عندي هو قول جميع أهل العلم أن الفقير لا يمنع الزكاة هذا الذي أصيب وأراه أرجح الأقوال أرجح القولين أن الدين لا يمنع الزكاة والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر عماله في أخذ الزكاة من الناس ولم يقل لهم يوما ما اسألوهم هل عليه الديون حتى تسقطوا عنهم الزكاة أو ما يقابل الدين أو ما يقابل الدين ولو كان الدين يمنع لما زال ترك الاستصال ولما زال سكوت عنهم هذا هو الصواب وأما ما يروى مثلا من كان يمر الناس جاء توقف الزكاة ويحصد ديونهم وأن يفوها هذا محمول على أنهم يفونها قبل كلام الحق يعني يعتدون بإخراج الديون ثم يدخلون الصاحب بعد ذلك هذا لا بأس أما إخراج الديون بعد الزكاة هذا في ضرر والأرجح في الأدلة أنه لا وجه له وأن الدين لا يمنع وأن يراجع إخراج الزكاة من الموجود عند كلام الحول ولو كان عليه دين والزكاة يزيده الله بها بركة فيجد الله يجده الله بها نبوا وخيرا فلا تضره بل تزيده بل تزيده كما قال الله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهره وزكي بالله قال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين والزكاة نفقة فإنفاقها وإخراجها طهرة له والله يخلف عليه ويبارك له سبحانه وتعالى رأيت في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح باليدين في الوجه بعد الدعاء بدعة وقرأت في سبل الكلام الجزء الرابع حديث في حكم الحسن لغيره من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه

جزاكم الله خير ما أطال في عمركم وبارك في أوقاتكم. الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. كما يسرنا أن نعلن للجمهور والأخوة الحضور أن معرض الكتاب والشريط الإسلامي سيفتح يوم الثلاثاء 13/9 في المعهد العلمي بالطائف، يعني في هذا المكان. السلام عليكم. يبدأ من بعد صلاة العصر من الساعة 5:30 إلى 1:00 ليلاً.